إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن عمر الإنسان مراحل يمر عليها مرحلة بعد مرحلة وفترة بعد فترة، وله فيها أبواب وأحوال، فأصله من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم يصير عظاما، ثم تكسى العظام لحما وينفخ فيه الروح، ثم يخرج من بطن أمه رغيفا نحيفا وادنا القوى، ثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيرا، ثم حدثا ثم مراهقا ثم شابا وهو القوة بعد الضعف، ثم يشعر بالنقص فيكتهي ثم يشيخ، ثم يهضم وهو الضعف بعد القوة فتضعف الهمة والحركة وتشيك الذمة وتتغير الصفات الظاهرة والباطنة. وفي هذا يقول ربنا جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وحاصل هذه المراحل عباد الله التي يمر عليها الإنسان أربعة: الطفولة والشباب، والكهولة والشيخوخة. والذي أريد أن أخصهم بالحديث اليوم هم الشباب، وليس ذلك إهمالا لمرحلة الطفولة ولا لفترة الشيخوخة والكهولة، وإنما لأهمية هذه المرحلة كما سيأتي بيانه. ثم إن الحديث لهؤلاء أي الشباب يشمل الحديث على سائر المراحل، إذ الطفولة قبل الشباب فهي مرحلة تتلوها، وأما مرحلة الكهولة والشيخوخة فلئن كانت قد جاوزت مرحلة الشباب إلا أنها لا يزال لها نصيب من العمل بما يوجه إلى الشباب، ولأنها إذا استمعت إلى الحديث إلى الشباب وقد جربت تلك المرحلة فإنها ستعمل على النصح لهؤلاء الشباب، فصار الحديث إليهم وإن خصوا به ولكن يهم الجميع. ولا أنسى أيضا أنه يهم المرأة كذلك، لأنها ستحرص غاية الحرص بعد السماع إلى الحديث إلى الشباب، تحرص غاية الحرص بإذن الله جل وعلا على أن تخرج لنا الشباب الذي يريده إليكم بطاعة الديان إياكم أن تمهلوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم. وإنما غنيمة الإنسان شبابه والقصر في التواني. ما أحسن الطاعات للشبان فاسعوا لتقوى الله يا إخواني. وأحمروا أوقاتكم بالطاعة والذكر كل لحظة وساعة. ومن تفته ساعة من عمره تكن عليه حصرة في قبره. ومن يكن فضفض في شبابه حتى مضى عجبت من تبابه. ويا سدر ويا سعادة امرئ قضاه في عمل يرضى به مولاه. أحب ربي طاعة الشبان يا فوزهم بجنة الرضوان. فتب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان. ومن يقل إني صغير أصبر ثم أطيع الله حين أكبر فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغلق مطموس. لا خير في من لم يكن صبيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. فما لهؤلاء الشباب اليوم عباد الله لا ينتهون ونرى منهم الهجب مما نراه. ما لهذا الشباب ثم ما لهذا الشباب تجده في المتاهات قد انضرى وبملذات الدنيا وشهواتها منزهرا. ما لهذا الشباب بلهو وزهو ساليا متحيرا. ما لهذا الشباب قد اعرض عن الاخره وتجده للدنيا مؤجرا. ما له قد حاص على الجمع وهو اشد ما يكون على المنع. ما له دائما في تقليد كل ما جاء عن الغرب مع ما شنوه علينا من الحرب. بل ويقلد الغرب ولو كان في ذلك معصيه للرب. اما يرى تنالؤهم على نبينا عليه الصلاه والسلام. ما لهؤلاء الشباب قد اخلدوا الى الراحه وتركوا العمل في ساحه. ما له ولى الدين ظهرا ثم هو يعصي الله جهرا. ما لهذا الشباب طائش في الشوارع تائه ضائع لا يعطي للطريق حقا ولا يعرف للحديث صدقا. يغمز ويهمز ويشير ويلمز ويندس ويهمز. ما لهم في الطرقات يتسكعون وللأوقات يضيعون. وإذا وقع ما يثيرهم صاروا كالهمج صراخ وعميل وغناء وتهويل ورقص وميل واعتداء وتقتيل. ويزداد العجب كل العجب إذا علمت أنهم لهم في ذلك ترخيص. فلا أدري والله ما سنجني من وراء هذا التجهيل والتضليل. آه ثم آه من حالنا. وما ذكرته عباد الله قليل يعد قليلا وما تركته يعد كثيرا. وإنما هي نفة مصدور. وإذا أردت أن تعرف أخي المسلم أهمية هذه المرحلة ألا وهي مرحلة الشباب ألا فتعلم أيها الشباب أن الشباب مرحلة قوة وإنتاج. قال ربنا جل وعلا ثم جعل من بعد رهب قوة أي أنه جعل بعد رهب الطفولة قوة الشباب. ثم إن مرحلة الشباب هي من أفضل مراحل العمر حيث تكتمل فيها القوة والنشاط والحيوية. كما أن مرحلة الشباب هي أفضل مراحل حياة الإنسان وذلك أن عمر الإنسان إن طال به العمر فغالبا ما يتراوح بين 60 و70. كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم ما يجوز ذلك. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وإذا نظرنا عباد الله إلى مرحلة الشباب نجدها تشغل الحظ الأوفر من عمر الإنسان. ذلك أن الطفولة تمتد إلى السن الرابعة عشرة، ثم يأتي وتأتي مرحلة الشباب لتمتد من الخامسة عشرة إلى نهاية الأربعين، وبعدها تدوم مرحلة الكهولة إلى نهاية الخمسين أو إلى بداية الخمسين، ثم من بعد ذلك الشيخوخة حتى يأتي على الإنسان الموت. فنجد عند ذلك أن مرحلة الشباب تشعر الحظ الأوفر من عمر الإنسان، فكيف لك أن في الشاب أن تضيعها وأن تتركها تذهب سدى هدرا؟ وإن مما يبين أهمية الشباب عباد الله أنهم بإذن الله جل وعلا عماد الأمة في قوتها وتطورها وتقدمها وحضارتها وسر نهضتها. فإن اهتممنا بهؤلاء الشباب وكان هؤلاء الشباب باذلين معطائين مخلصين صادقين، كان ذلك أنفع لأنفسهم ودينهم وبلادهم، وإنا كانت الأخرى والله المستعان. وسنذكر ما جاء من النصوص الشرعية مما يدل على أهمية الشباب. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وبعد عباد الله، فهذه الكفادة المختصرة إلى نصوص الكتاب والسنة تدلنا على ما للشباب من الأهمية العظيمة ولزوم الاعتناء بهم. قال الله جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لآل فرعون وإنه لمن المشركين. والذرية عباد الله هي ما كان من نسل الرجل، فتطلق على ما كان من النسل، فهذا فيه الإشارة إلى أن غالب هؤلاء الذين اتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام إنما كانوا من الشباب. فانظر إلى حالهم وهم يحملون راية الإيمان ويحملون راية الدعوة إلى الله جل وعلا، ويتبعون هذا النبي غير مكتئبين وغير مهتمين بما يأتيهم من العذاب والمكان من فرعون الطاغية، فإن ذلك لم يردهم عن الحق. فانظر إلى أهمية الشباب أخي المسلم. يقول الله جل وعلا: إنهم ذدة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أصحاب الكهف فتية جمع فتى، والفتى باللغة هو الشاب. وهؤلاء الشباب لهم قصة عجيبة قصها الله جل وعلا علينا في كتابه القرآن الكريم. وفي الآية نكتة مهمة، يقول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. فها هنا موضع الاستغمار، أي أنه كان من الممكن أن يقال في الآية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أووا إلى الكهف، لأنه سبق ذكرهم فيكفي بالإشارة إليهم باستعمال الضمير. ولكن الله جل وعلا قال: إذ أوى الفتية إلى الكهف، وأشار إليهم بوصف الفتية، وهذا بما يدل عليه هذا اللفظ من كونهم كانوا أترابا متقاربين في السن، وذكرهم بهذا الوصف للإيمان والإشارة إلى ما فيه من اكتمال خلق الرجولية المعبر عنه بالفتوة الكامل لمعنى سداد الرأي وثبات الجيش والدفاع عن الحق. فهذا يدل على أهمية هذا المرحلة عباد الله. ويقول جل وعلا في نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: وقد كان شابا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، كما قال في غلام موسى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وفتاه هو يوشع بن نون، هو يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وقد صار بعد موسى نبيا صلى الله عليه وسلم. وكذا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنهم لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فانظر إلى حال هؤلاء عباد الله، وكذلك حال نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد جاءه الوحي عندما كان في سن الأربعين، أي في تمام الشباب عليه الصلاة والسلام. فانظر إلى حال هؤلاء الشباب، قيام بشأن النبوة، وحمل لأعباء الدعوة، وصبر على الأذى، وصبر على الابتلاء، وتحدي من أهل الباطل، والصمود في وجوههم، وصمود في وجوههم. فهذا هو حال هؤلاء الشباب. من حال هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال؟ إنهم كانوا من الشباب كما سبق وأن ذكر. وبهذا الاختيار عباد الله لعل فيه سرا، ومن ذلك بيان أهمية الشباب، فانتبه لذلك أخي المسلم. أيها الشاب أو أيها الشباب، قد هيئوك لأمر عظيم لو فطنت له، فاربأ بنفسك لا ترغب عن أمري، وانظر إلى أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أول من آمن به. أبو بكر ولم يجاوز الأربعين، بل كان قد بلغ الثلاثين أو زاد عليها قليلا. وعلي كان شابا، وابن مسعود بن مسعود، وسعيد بن زيد، ومصعب بن عمير، والأرقم بن أبي الأرقم، وخباب بن الأرض، وغيرها، وعمر رضي الله تعالى عنه، وغير هؤلاء رضي الله تعالى عن الجميع، فلم يكونوا قد جاوزوا الأربعين، وإنما بلغوا الثلاثين أو أقل من ذلك، فكلهم من الشباب. ولنا بإذن الله جل وعلا وقفة أو وقفة مع نماذج وغيرها من هؤلاء الأبذال والأبطال الذين يكفيهم وصف المدح أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا جئنا إلى نصوص السنة المفصحة عن أهمية الشباب، فحدث ولا حرج، نصوص كثيرة، وهذا أنا أريد منها جملة يسيرة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح. فيبين عليه الصلاة والسلام وينوه بمرحلة الشباب لما تكتسبه من الأهمية العظمى، فيكون أول ما يذكره من الاهتمام ومما يجب أن يهتم هي مرحلة الشباب. فإياك أخي المسلم أن تضيئها في قيل وقال وما لا يعود عليك بالنفع، وإنما هو ضر في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه تبارك وتعالى. وفي هذا الإشارة إلى أهمية الشباب، كما أن في أوائل يوم القيامة وعند خروج الدجال، فإن الذي يتصدى له هو شاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل يقول فيه: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض السلاح التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل. وفي رواية الغاهرية الصحيح: فيخرج إليه يومئذ شاب هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أولا تؤمن بي؟ فيقول: لا. فيقتله ويقسمه نصفين ويمر في وسطه، ومع ذلك يرده حيا كما كان، ثم يقول: أتؤمن بي؟ فيقول والله ما ازددت فيك الا يقينا. ويقول ارايت لو قتلت هذا الرجل ثم احييته كما كان اتؤمن بما يقول؟ لا. فيقتله ثم يعيده فلا يؤمن به، وعند ذلك لا يسلط عليه الدجال. فهذا فيه الاشاره الى اهميه الشباب وما يرجى منهم من الخير، لو اننا استفدنا منهم ولو اننا وجهناهم الى ما فيه الخير للعباد والبلاد، لا أن نوجههم إلى ما فيه الشر للجميع عياذا بالله. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم من مدارج السنة المطهرة أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة إنما هم في سن بين 30 و33، وهذا هو سن الشباب كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، ومنها حديث يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة وهي عجوز فقال لها أنا علمت أن العجائز لا يدخلون الجنة، فصارت العجوز تبكي وقد مزح معها صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إليها قائلا أنه من يدخل الجنة إنما هو في سن 30 أو 33، أي هم من الشباب كما قال تبارك وتعالى عربا أترابا، إشارة إلى أنهم في هذا السن، وهذا فيه ما يدل على أهمية الشباب. فهذه عباد الله بعض النصوص وغيرها كثير، وفيما ذكرنا كفاية كلها تشير وتدل على ما للشباب من أهمية عظمى فينبغي الاهتمام بها. وأول ما يجب عليه الاهتمام بذلك هو الشاب نفسه، ليعلم قيمة نفسه ومنزلته وقدره، فيعطي لذلك القدر ميزانا وقدرا، ويعلم أن الأمة أو أنه هو في نفسه والأمة من بعده، وكذا هذا الدين ألا وهو الإسلام ينتظر من هؤلاء الخير الكثير والكبير، كما أن ممن ينتظر الخير من هؤلاء الشباب دينهم وبلادهم أيضا. والنصوص في هذا الباب كثيرة، ومما ذكرت كفاية، ولا يزال حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى متواصلا، ولا يزال لحديث بقية وتتمة، كما أنني لا أنسى أن أنبه أني لما ذكرت حال بعض الشباب وما فيه من الكيد والانحراف، فلا يعني ذلك انعدام الخير أبدا، بل إن في شبابنا من الخير ومن فيه من الخير الكثير والكثير جدا، ولكن إنما أردت التنبيه والإرشاد ليزداد أهل الخير خيرا على ما فيه من الخير، وليعود وينتبه أهل الشر فيرجعون إلى الخير الذي هو أنفع لهم ولنا أجمعين. والله تبارك وتعالى نسأل التوفيق والسداد والهداية للصواب والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا